واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا فضربوا لك الأمثال فضربوا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا لمن كذب بالساعة